احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنة دي صايمين زي كل سنة. لا لا لا، السنة دي اول سنة، اول سنة صيام لكريم واسلام. كريم واسلام اصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وايه كمان بيعملوه مع بعض هنشوف كل مرة في احنا كمان صايمين. اسلام يا اسلام. ايوه يا ماما، ايوه. قومي حبيبي انا حضرت السحور. مش قادر مش قادر يا ماما، عليا النوم قوي. طيب كل زبادي او بيضة واشرب مية ونام. لا لا، مش قادر مش قادر اصحى خالص، سيبيني يا ماما انام، سيبيني. تمام، ونام اسلام. ومن الصبح بدري اول ما صحي اسلام فتح عينيه. ايه ده، الصبح طلع خلاص، اعمل ايه، انا جعان وكمان عطشان. اتسحب اسلام بالراحة بالراحة وراح بص على بابا، لقاه نايم. بص على ماما، لقاها في المطبخ. بص على أخته سلمى، لقاها في أوضتها. كمل إسلام وتسحب كمان وكمان، وراح عند التلاجة وجاب عصير وشرب شرب شرب لحد ما شبع، ومسح بقه بسرعة كأن مفيش أي حاجة حصلت. وعلى الظهر كده بابا سأله، جعان يا حبيبي؟ جعان يا إسلام؟ جعان ولا عطشان؟ انت ما تسحرتش؟ قال له إسلام، لا يا بابا، ابنك جامد قوي وجدع، انا هنزل بقى اقعد شوية عند كريم لغاية ما المغرب يد. نزل إسلام لكريم وأول ما شافه قال له، ايه، ما عندكش كده شوية مكسرات ولا حاجة ناكلها من حاجات رمضان دي؟ بص له كريم كده وقال، يا ابني انت مش صايم؟ قال له، اه صايم، بس انا جعان. قال له، امال يعني ازاي يعني صايم وجعان؟ راح رادد عليه اسلام وقال، ما هو ما حدش هيشوفني، هات بس انت شوية اكل وشوية مية من ورا باباك ومامتك، انا عملت كده يا ابني فوق وشربت عصير والله وشبعت ومحدش شافني خالص، شفت الشطارة بقى؟ ضحك كريم وقال له، دي مش شطارة، مش شطارة خالص يا ناصح، وفي حد شافك طبعا. خاف اسلام وقال، مين مين اللي شافني؟ حد قال حاجة؟ بابا قال حاجة لباباك؟ ياه، ده هيزعقلي جامد قوي لما اطلع، لاني كدبت ولا ماما، ده هيبقى يوم. رد عليه كريم وقال، لا يا عم، ولا بابا ولا ماما، ربنا هو اللي شايفنا، شايفنا وسمعنا في كل وقت، وانت بتضحك عليه. بتضحك على مين؟ ازاي صايم لربنا سبحانه وتعالى علشان يديك ثواب وفي نفس الوقت بتعمل كده؟ ازاي؟ لازم تفتكر يا صاحبي ان ربنا سبحانه وتعالى شايفنا وسمعنا في كل وقت. بص يا صاحبي، انت لازم تتسحر وتشرب سوائل كتير قوي قبل الصيام، وتتدرب على الصيام واحدة واحدة، وممكن كمان تتدرب قبل رمضان يعني السنة الجاي. بابا كان بيعمل معايا كده. وما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى شايفنا وسمعنا في كل وقت. ما تزعلش ربنا منك، لاني متأكد ان انت ما تقصدش ان تزعل ربنا منك. عايزك كمان تحفظ حاجة بابا حفظها لي، ودايما هي اللي بتفكرني ان ربنا سبحانه وتعالى معايا وشايفني وسامعني في كل وقت. قول معايا يا بطل، الله معي، الله ناظر الي، الله شاهدي. ايه ده ايه ده الكلام الكبير ده؟ نقول تاني، الله معي، الله ناظر الي، الله شاهدي. كمان مر، الله معي، الله ناظر الي، الله شاهدي. نيجي بقى لفزورة النهاردة. السؤال بيقول، سيدنا عمر مرة سمع بنت بتكلم مامتها وتفكرها ان ربنا سبحانه وتعالى شايفها، لما جات الام تغش ايه ده، انا هقول لكم الحكاية ولا ايه؟ عايزاكوا تقولوا لي القصه دي، اقولها لكم تاني. سيدنا عمر مره سمع بنت بتكلم مامتها وتفكرها ان ربنا شايفها. لما الام جت، كملوا بقى انتوا الحدوته وقولوا لي الام جت تجش ايه وبنتها قالت لها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.